الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد أخذنا شيئا من الأحكام المتعلقة بنفقات الزوجات، ولعلنا بإذن الله عز وجل نواصل الحديث في هذا الموضوع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين في كتاب النفقات: فصل. الرجية مطلقا، والبائن والناشز الحامل والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة بالنفقة والكسوة والمسكن، ولا شيء لغير الحامل منهن، ولا لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج، ولو ادعى نشوزها أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت، فقولها بيمينها، ومتى أعسر بنفقة المعسر أو كسوته أو مسكنه، أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم، أو غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها، فلها الفسخ فورا ومتراخيا، ولا يصح بلا حاكم فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره، وإن امتنع الموسر من النفقة والكسوة وقدرت على ماله فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير. المراد بالرجعية من يجوز للزوج، المراد بالرجعية المفارقة التي يجوز للزوج مراجعتها بدون عقد جديد، وهي من طلقت بطلقة أو طلقتين بدون عوض، كانت لا زالت في العدة. وقوله هنا مطلقا، يعني أن الرجعية تجب نفقتها على مطلقها مطلقا، أي سواء كانت حاملا أو غير حامل. لماذا؟ لأن الرجعية زوجة. النصوص السابقة الدالة على وجوب نفقات الزوجات تشمل هذه المسألة، ومن ذلك قوله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقوله: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، قول تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. ما الدليل على أن الرجعية زوجة؟ وقوله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. من أين الشاهد؟ جعله بعلا لها، أي زوجا لها. قال: والبائن. المراد بالبائن من لا يجوز للزوج مراجعتها إلا من لا يجوز للزوج مراجعتها بدون عقد، سواء كانت بينونة كبرى المطلقة ثلاثا لا تحل إلا بعد زوج آخر، أو البينونة الصغرى وهي التي طلقت طلقة أو طلقتين بعوض، أو الرجعية التي انتهت عدتها. البائن لا تجب نفقتها إلا إذا كانت حاملا، إنها إذا لم تكن حامل فهي أجنبية ولم يعد لها علقة بالزوج، وبالتالي لا يجب عليه أن ينفق عليها كالأجنبيات. وأما بالنسبة لي، هناك من يطالب بالنفقة للمطلقة البائن، وفي نفس الوقت نقول: ليش نفرق بين الحامل وغير الحامل، فالحامل لها النفقة. طيب ما الدليل؟ قول عز وجل وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. أما إذا لم تكن حامل فلا نفقة لها، فلا نفقة لها. من انتهت عدتها بالاتفاق، من لم تنتهي عدتها مطلقة بالثلاث لا زالت في العدة. قال أحمد لا نفقة لها. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على فاطمة بنت فيس أنه لا نفقة لها، والجمهور يقولون لها النفقة، ومذهب أحمد أرجح لهذا الحديث، حديث فاطمة بنت قيس. كان عمر توقف في خبر فاطمة بنت قيس، ظن أنه يخالف ظاهر القرآن في قوله ينفق ذو سعة من سعته، ولكن هذه الآية عامة في المطلقات، حديث فاطمة بنت قيس خاص في المطلقة البائن غير الحامل، وإذا كان كذلك فلا تعارض، يعمل بالخاص في محله ويعمل بالعام فيما عدا. هذا أحد الأقوال، وقول مالك والشافعي أنه لها النفقة ولا سكنى لها، وعند أبي حنيفة لها النفقة ولها السكنى، وعند أحمد لا نفقة لها ولا سكنى، ولعل مذهب أحمد أرجح في هذه المسألة لحديث فاطمة بنت قيس. أما إذا كانت حاملا فلها النفقة، بس هنا إشكال، النفقة للبائن الحامل هل هي للزوجة للمرأة أو للحمل؟ وش يترتب على هذا؟ أمس أخذنا الفرق بين نفقات الأقارب ونفقات الزوجات، ليس كذلك؟ طبق على هذه المسألة، إن كان للحامل فهو نفقة أقارب، وإن كان للحامل فهو نفقة زوجات، وقلنا وش الفرق؟ نفقة الزوجة تجب على كل حال، معسر ولا نيس؟ نفقة القريب لا تجب إلا هارب. والنسبة اللي لا تسقط بالتقاتل، كانت نفقة زوجة لم تسقط بالتقاتل، وإن كانت نفقة قريب تسقط. طيب هكذا الناشز الحامل، الناشز المراد بها من لا تطيع الزوج والناشز إذا نشزت تركت فراش الزوج، تركت الزوج وفراشه، حينئذ إن لم تكن حامل، إن لم تكن حاملا فلا نفقة لها، وإن كانت حاملا فلها النفقة لا لها. إن كانت الناشز حاملا وجبت النفقة لا لها، وإنما للحمل. بالتالي ما نعاقب الجنين بمعصية والدته. قال والمتوفى عنها زوجها حاملا، المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا فلا نفقة لها بالاتفاق. إذا كانت حاملا ظاهر كلام المؤلف هنا أنه لها النفقة، من أين؟ من أين؟ من اللي ينفق؟ من التركة. والصواب في هذا أنه لا نفقة لها، لأن الجنين إن كان له تركة وله نصيب في الميراث فينفق عليه من نصيبه من الإرث. قال هؤلاء كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن. كما تقدم الجنين إن كان له نصيب من التركة فحينئذ عنده مال، تالي تكون نفقته من مال نفسه كغيره، وإن لم يكن له نصيب من التركة اعتبرنا قلنا فقير، فتجب نفقته على قرابته. أما الزوج فلم يعد له مال، مات. قال كالزوجة في النفقة ولا شيء لغير الحامل منهن، أي أن البائن والناشز والمتوفى عنهن غير الحامل لا نفقة لهن. وأما الرجعية فإن لها الرجعة، ولذلك قال هناك مطلقا. قال ولا، أي لا نفقة لمن سافرت لحاجتها، إذا استأذنت لا وسافرت بعد إذن الزوج حينئذ يجوز لها السفر ولا تعتبر ناشزا، لكن ليس لها نفقة، ليس لها نفقة. لماذا؟ لأنه فات حظ الزوج من المرأة. قال لمن سافرت لحاجتها أو سافرت لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج، إن كان بدون إذن الزوج فهي ناشز لا نفقة لها، وإن كان بدون إذن الزوج فلا إثم عليها، إن كانت بإذن الزوج فلا إثم عليها وليست ناشزا لكن لا نفقة لها. جاب حرف ولو لوجود الخلاف في المسألة. قول سنودك بوجوب النفقة، خلها نراجعها نشوف. يعني ظواهر النصوص تدل على وجوب النفقة، النصوص الواردة في النفقة للزوجات عامة، استثنينا منها الناشز بدليله، فالتي سافرت بإذن الزوج قف النفس. إن هي أسقطت حقها في النفقة فلا إشكال لا نفقة لها، وليس إسقاطا لحق الزوجة في النفقة. طيب قال وإن ادعى نشوزها، أي من أجل ماذا؟ ألا ينفق عليها، إسقاط النفقة، وأنكرت، فالأصل وجوب النفقة، وبالتالي لا نسقط النفقة إلا ببينة، فإن لم يحضر البينة فالقول قول الزوجة. كذلك إذا ادعى أنه دفع النفقة لها وأنكرت، في هذه الحال الأصل وجوب النفقة وثبوتها في ذمته، فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا ببينة من قبل الزوج، فإن لم يحضر البينة فإننا نصدق قولها. طيب مرات تقوم الزوجة يتزوج الرجل المرأة تجلس عند 6 سنوات 7 سنوات، بعد 7 سنوات يحدث نزاع واشتقاق، ويبدأ كل واحد منهما بمضارة الآخر بأساليب مختلفة، منها أن تقول لم ينفق علي المدة الماضية. ليس من المعقول أنه كلما أنفق الزوج على الزوجة يجيب شهود يشهدون، كلما جاب خبز يشهدون يروح أعطت زوجتي خبزة، مو معقول. وبالتالي نقول لو لم ينفق عليها هذه المدة الطويلة تقدمت من الزمان الأول. فإذا دل يعني لم يقبل قول المرأة في مثل هذه الصورة إلا بأن تحضر بينة أو قرينة أو دلالة تدل على دعواها. قال المؤلف: ومتى أعسر بنفقة المعسر. تقدم معنا أن النفقات مرة تكون نفقة موسرين، مرة تكون نفقة معسرين، ومرة تكون نفقة متوسطين. الإعسار لا يكون في نفقات الميسرين ولا المتوسطين، إنما يكون في نفقات المعسرين. طيب، إذا أعسر الزوج بنفقة المعسر فحينئذ يحق لها تتقدم للقضاء بفسخ النكاح، سواء كان ذلك فورا أي بمجرد إعسارة أو تأخرت وتراخت مدة سنة أو سنتين وطلبت الفسخ، فحينئذ يفسخ القاضي. وذلك لأن الإمساك مع الإعسار ليس إمساكا بمعروف، فلم يبق إلا التسريح بإحسان. وجاء في حديث أبي هريرة في إثبات النفقة تقول الزوجة: أنفق علي أو فارقني، أو في لفظ طلقني. وهذه المسألة من مسائل الخلاف المشهورة، ومذهب أحمد إثبات الفسخ بالإعسار، عند الحنفية لا يفسخ عقد النكاح بالإعسار. ولعل قول أحمد ومن وافقه أظهر لدلالة النصوص السابقة. بأي شيء يتعلق الإعسار؟ يتعلق بالأمور الثلاثة: النفقة والكسوة والمسكن. ولا يشترط في المسكن أن يكون ملكا، ولا يشترط فيه أن يكون بقرب بيوت أهلها أو في وسط المدينة أو في المكان باهظ الثمن، بل يكون مسكنا مناسبا لأمثالها. قال: وهكذا لو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم، حينئذ نثبت له حكم الإعسار. لو رضيت الزوجة، لو رضيت الزوجة فهذا حقها، فلها التنازل عنه. قال: أو غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة. كيف تتعذر؟ لا تجد مالا للزوج ولا تتمكن من الاستدانة باسمه، حينئذ يحق لها الفسخ، لأن هذا يلحق الضرر بها، والشرع قد جاء برفع الضرر. المسافر الذي طالت غيبته إن كان لا ينفق فلها الفسخ، وإن كان ينفق ولم يتجاوز سفرها 6 أشهر أو تجاوز بإذنها فليس لها حق في طلب الفسخ، وإن تجاوز بدون إذنها فحينئذ فوت عليها مقصدا من مقاصدها من الأنس بالزوج في بيت الزوجية، حينئذ لها حق الفسخ. المسجون هل يحق لها لزوجة المسجون مطالبة بالفسخ، نقول عندنا ثلاثة أشياء. أولها النفقة، وثانيها الأنس والاستمتاع، وثالثها لحوق العار. فإن لم يثبت واحد من هذه الأمور على الزوجة فلا حق لها في الفسخ، كما لو كان ينفق عند مال ويرتب زيارة لها للأنس بالزوج ولا يلحقها عار بمثل هذا، حينئذ ليس لها حق الفسخ. أما إذا ثبت أحد هذه الأمور على الزوجة فالأظهر أنه لها حق الفسخ، وبذلك نعرف أن الفرقة على أنواع كما تقدم معنا، فرقة الطلاق وفرقة اللعان وفرقة الخلع وفرقة الفسخ، كل واحدة منها لها أحكام. فرقة الفسخ لابد من حكم القاضي ولا تكون بإذن الزوج ولا يحق للزوج بعدها المراجعة، ولا بد أن تكون بطلب الزوجة. فسخ المعسر، فسخ نكاح المعسر كما تقدم من مواطن الخلاف، ولذلك لابد من حكم قاضي، يعني حكم القاضي يرفع الخلاف. من الذي يفسخ؟ على نوعين، إما أن يفسخ القاضي بطلب من الزوجة، أو تفسخ الزوجة بأمر القاضي، يخولها القاضي بالفسخ. المسألة الأخيرة في هذا الباب، قال إن امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة، هكذا أيضا لو امتنع المتوسط والمعسر من النفقة أو الكسوة وقدرت على ماله، حينئذ يحق لها الأخذ من ماله مقدار النفقة أو الكسوة لها ولولدها الصغير، فلها يعني فللزوجة الأخذ من مال الزوج الممتنع من النفقة بلا إذنه بقدر كفايتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند لما قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت، فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وش المعنى في هذا؟ لو قدر، تقدم معنا أن نفقة الزوجة تجب كل يوم بيومه، لو قلنا للزوجة كل يوم روحي للمحكمة وطالب بنفقة اليوم، شو يصير فيه من المشقة؟ شيء عظيم. وبالتالي إذا لم ينفق وقدرت على ماله جاز لها الأخذ. هل يقاس على هذا كل صاحب حق؟ هذه مسألة الظفر، أنا لي على إنسان حق امتنع من أدائه، هل يجوز لي الأخذ من ماله بدون إذنه؟ مثال ذلك المدين الدائن، هل يأخذ من مال المدين بدون إذنه إذا امتنع من سداد الدين؟ الغاصب لأجيهد بعد استيفاء العمل، نفقة الأقارب، حق الضيافة، هل يجوز لهم أن يأخذوا ممن لهم عليه حق أو لا يجوز؟ نقول هذا لابد فيه من شروط. الشرط الأول أن لا يقدر على أخذ حقه بغير هذا الطريق، فإن قدر على أخذ حقه بشفاعة وبكلام ومخاطبة فحينئذ لا يحق له الأخذ من ماله بدون إذنه. الشرط الثاني أن يكون من جنس ماله. أنا أطلبه 100 ريال مو براح أخذ سيارة ولا أخذ من جنس المال، نقود نقود. الشرط الثالث يعني إذا كان من غير الجنس المال قد يتفاوت التقدير ويحصل اختلاف النزاع. الشرط الثالث أن يأمن من مفسدة أكبر. لو قدر أنه إذا أخذ من ماله الذي له عليه حق فمكنه من الاعتداء عليه أو على ولده أو على شيء من ماله من مفاسد أعظم. والأمر الآخر من شروط مسألة الظفر ألا تكون المسألة من مسائل الاجتهاد والاختلاف، يعني مسائل الاجتهاد يرجع فيها إلى القضاء. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصوت إذا رضيت بكونه معسرا أو تزوجته وبإسقاط النفقة، فحينئذ هل نقول النفقة حق متجدد أو حق واحد؟ إن قلنا بأنها حق واحد إذا أسقطته في أول أمر سقط في آخر، وإذا كان حقا متجددا لم يسقط. يأتيك إنسان ويدفع مهر يكلفه ويتعلم بذلك، تجعل هذا سبيلا من سبيل من سبل أخذ أموال الآخرين باسم أنه مهر، ثم بعد ذلك بعد يومين قالت إن لم تنفق علي فلان لم ينفق علي فأنا أطالب بالفسخ. لا بد من ملاحظة مثل هذا. والأظهر أنها إذا دخلت معه هي عالمة بأنه عاجز عن النفقة أو اشترط عليها ذلك فليس لها حق الفسخ لا من طريق الخلع. نعم ما رأيك نتركه إلى يوم الأحد القادم؟ لأن درس نفقة الأقارب والذي وقفنا عليه سنقسمه. يمكن نحط فيها شيء آخر، وهو أن نقول نفقة القريب تجب له ولو لم يقم بحق القرابة، خلاف نفقة الزوجة فلا تثبت لها مع تركها لحق الزوجية. والأصل مثل ما ذكرت يوم، إذا لم يؤدي نفقة اليوم إن كل يوم تجب نفقة، إلا أن يكون هناك تراضي على وضع النفقة في مدة أطول. يعرف جاري على نفقة يوم كل يوم بيوم، الزوج هو اللي يحضر لهم الأكل وهو اللي يحضر لهم كل يوم بيوم، بس هو يحضر نفقة الأسبوع مقدما، وبالتالي هو نفقة اليوم موجودة، لا لما جاء الغد نفقة ذلك اليوم موجودة، فلا إشكال فيه. حينئذ قدم نفقة اليوم في يوم قبله، هذا لا إشكال فيه، كلام عن يوم لم تجد فيه النفقة. ما تقول العرف قد دل على أنه ينفق عن أيام ماضية، ما في حديث هذا عرفه، لمتعة، متعة غير النفقة. ماذا تريد أن تتوصل إليه؟ لماذا أين ماله؟ تعال على راحت. أين ماله على المرأة؟ يكسر الباب كله ميلاً على الرجال، ولهم ميل إن شاء الله عدل، بس إنه عادل في إثبات حقوق على الزوج. شوف هناك أمر الكرامة وإكرام الزوج لأهل بيته وزيادة في مقدار النفقة، هذا ليس واجبا، نتكلم عن المقدار الواجب الذي ليس فيه منة للرجل ولا فضل ولا تكرم. أما من تكرم وزاد فهذا زيادة ما يطالب بها، وإنما يدفعها من عند نفسه، وله الأجر وله العوض من عند رب العزة وجلال. كالكلام في المقدار الواجب الذي إذا لم يقم به قيل هو مقصر وعاصي مخالف لأمر الله، ما الزيادة فهذه لا تدخل معنا. إيش؟ نعم. مسجون بغير حق، ألا يفوت على المرأة حظها وحقوقها؟ فوت، بالتالي إثم ذلك على الساجد. قضي لفارق مثل هذه، مثل حقها، أوجب الله لها نفقة مترتبة على عقد النكاح، إذا فقد الأثر ينبغي أن يؤثر، أن يكون له تأثير على المؤثر على الأصل. سم بحصل شوي تقنية الحديثة. حضرت أمس؟ غانا تطاقنا يا شيخ إبراهيم على هالمسألة. هل الجوالات واجبة ولا ما هي بواجبة؟ الأظهر أنه يرجع في هذا إلى أعراف الناس، كان من فروض الأعيان هو من الحوائج، كان من فروض الكفاية لا، خلوا المسألة بفي فالأخير استكرنا بقي سؤال في النفقات. نفقة المعسر على زوجته أيهما تقدم، نفقة الزوجة ولا نفقة الأم؟ أن تقدم نفقة الزوجة. الأم لا تجب نفقتها على ابنها المعسر، والزوجة تجب نفقتها على زوجها المعسر، وبالتالي نقدم الزوجة، لأن نفقة الآباء والأمهات لا يجب إلا مع اليسر، إذا كان معسرا لم يجب عليه أنه، ولو قدر أن أم لها ابن ليس لها إلا هذا الابن، وهذا الابن ليس عنده زوجة ولا أبناء ولا شيء وهو معسر، لا تجب على هذا الابن نفقة أمه، بخلاف ما لو كان عنده زوجة فإنه يجب عليه أن ينفق ولو أنه معسر، إذا كان الزوج غير بالغ. نشيل مسألة الزوج. أيوة، وجوب النفقة، نقول نعم تجب النفقة، تخرج من ماله، من الذي يخرجها؟ وليه كغير ابن الحقوق. ومثل هذا أيضا لو جن أو خرف أو أغمي عليه المدة الطويلة فإننا ننصب عليه وليا يقوم بإخراج الواجب في ماله من زكاة ونفقة سداد دين ونحوه. فليس من شروط النفقة العقل ولا البلوغ ولا التكليف. الخلع هل هو فسخ أو طلاق؟ هذا موجود الخلاف فيها من جهة احتسابه في عدد الطلاقات، لكن له أحكام متعلقة به. الطلاق ما فيه عوض، والخلع فيه عوض. الفسخ لعيب في الزوج خلاف الخلع، لا يشترط أن يكون فيه عيب في الزوج، بالتالي لكل واحد منها أحكام. ما له حق الفسخ، هي قدرت على ماله وبالتالي نفقتها وجدت. لماذا أثبتنا الفسخ في مسألة المعسر؟ لأنها لا تجد نفقتها، هنا وجدت النفقة بقدرتها على ماله، بالتالي ليس لها حق الفسخ. سؤال الهبة. هو الإشكال ليس في تنفيذ المطالبة، الإشكال في الإثبات. الآن الزوج يقول أنا أنفقت عليها، وهي تقول لا ما أنفق علي. مسألة تشابه ما ذكرت في مسألة الهبة، أن تقول الزوجة لم ينفق علي ما مضى وصبرت عليه مراعاة لحاله، فيقول الزوج نعم أنا لم أنفق عليها فيما مضى. هذه تشابه المسألة التي تذكر من مسائل الهبة، لكن عندنا هو يقول أنا أنفقت عليها ولم أترك يوما من الأيام إلا وقد أوصلت إليها النفقة. عرفت؟ ففرق بين المسألتين. هذه مسألة أخرى، لكن مسألة عندنا الآن التي ذكرت هنا قبل قليل هي مسألة الإنكار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. رزقكم الله العلم النافع والعمل الصالح، وجعلكم على خير حال. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.